الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي. مستمرون بحمد الله تعالى في هذه الحلقات، وصلنا اليوم إلى الحلقة 61، الحلقة 61، وسنشرح الأبيات 21 إلى البيت 25، هذه الأبيات 5 من القصيدة 18 التي يرثي بها المتنبي أخت سيف الدولة خولة. فماذا قال في هذه الأبيات 5؟ يقول: فليت طالعة الشمسين غائبة، وليت غائبة الشمسين لم تغيبي، وليت عين التي آب النهار بها فداء عين التي زالت ولم تأبي، فما تقلد بالياقوت مشبهها، ولا تقلد بالهندية القضب، ولا ذكرت جميلا من صنائعها إلا بكيت، ولا ود بلا سبب، قد كان كل حجاب دون رؤيتها، فما قنعت لها يا أرض بالحجوب. طيب، شوف، هو في البيت اللي قبل 21 إيش قال؟ أنا نسيت أن أقول فيه يعني المتنبي بالمتنبي، أو نفسر المتنبي بالمتنبي. قال هو: فليت، قال: وإن تكن تغلب الغلباء عنصرها فإن في الخمر، معنى ليس في العنب. قال أيضا بيتا شبيها بذلك، قريبا منه تماما، قال: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يعني أنت صح من الناس، بس أنت مسك والناس غزلان كويس، بس أيهما أخذ من الغزال لكنه ليس مثله، زاد في المعنى. وقال عن نفسه بالمناسبة، هذا البيت الثالث له الذي يشترك في المعنى بين الأبيات الثلاثة، قال عن نفسي: وما أنا منهم بالعيش فيهم. بس هذا البيت أعظم من البيتين الآنفين. قال: وما أنا منهم بالعيش فيهم، ولكن معدن الذهب الرغام. صح أنا عايش بيناتهم، بس لست منهم، أنا ذهب وهم تراب، الرغام التراب. ألا يستخرج الذهب من التراب، من الجبال، من الصخور يعني. قال: وما أنا منهم بالعيش فيهم، ولكن معدن الذهب الرغام. طيب، نرجع لأبياتنا. إذن قال في البيت 21: فليت طالعة الشمسين غائبة، وليت غائبة الشمسين لم تغيبي. الشمسين أول شيء نعرف هي والشمس الحقيقية، فشبهها بالشمس أو جعلها شمسا. فقال: فليت طالعة الشمسين. من هي طالعة الشمس؟ الشمس الحقيقية. فقال: فليت طالعة الشمسين غائبة، ليتها غابت. يعني يريد أن يقول: لا نريد النهار، لا نريد الفرح، لا نريد بداية جديدة، نريد أن يحل الظلام والليل والدجى والدجنة. يعني يريد أن يعني تخيم أجواء الحزن، لأن الشمس إذا طلعت يعني ربما بعثت شيء من السرور والحياة الجديدة والأمل والتفاؤل والنشاط والهمة والذهاب إلى هذه الأشياء. فيقول: فليت طالعة الشمسين غائبة، ليتها غابت الشمس الحقيقية. طبعا هذا على التوسع الكبير أو المبالغة، إنه لو غابت الشمس أو انتهت لانتهى البشر كلهم. هم البشر محتاجون للشمس، ولكن ليسوا محتاجين كلهم، أو ليسوا محتاجين كلهم، يعني ليسوا كلهم محتاجين إلى خولة. قال: فليت طالعة الشمسين غائبة، وليت غائبة الشمسين. من غائبة الشمسين؟ هي لم تغيب، أي لم تمت، لأنها غابت. لكن المشكلة في أن غيابها لا طلوع بعده، وإن الشمس إذا غابت تطلع من بعد أن تغيب يعني. لكن هذه المرأة خولة إذا غابت، لأن الموت غيبها، لن تعود مرة أخرى. طبعا دائما بستشهد ببيت له في الموت الذي لا أوبة منه، جميل جدا والله، يفترض أنه كله يعني يتمثل به الإنسان دائما. يقول فيه المتنبي نفسه، يقول فيه: وإن رحيلا واحدا حال بيننا، وفي الموت من بعد الرحيل رحيل. يا والله. طيب، ثم قال في البيت 22: وليت عين التي آب النهار بها فداء عين التي زالت ولم تأبي. عين يعني زي نفس، يعني ذات، الذات من الشيء. وليت عين التي آب النهار بها، قصد أن الشمس مرة أخرى آب، رجع النهار بها، إما رجع النهار بها يعني أشرقها من جديد، أو آب يعني غيبها. ها، وليت عين التي آب النهار بها. وطبعا الأقرب لجو الأبيات أو البيت السابق حتى ليت عين وليت عين التي آب النهار بها يعني أشرق رجع هو آب عاد معناته أو عاد النهار بها. والنهار بما يعود يعود بالشروق يعني يعود بالشمس تطلع فتشرق على الناس. فقال فليت أو وليت عين التي آب النهار بها الشمس مرة أخرى فداء عين التي زالت ولم تأبي. فداء هذه المرأة عين ذات هذه المرأة التي زالت يعني ماتت ولم تأبي ولن تعود ولن ترجع. وآب إيابا ومصدر المرة منه أوبه والهيئة منها إيبة. تمام. إذن فليت طالعة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسين لم تغيبي. وليت عين التي آب النهار بها فداء عين التي زالت ولم تأبي. ثم قال في البيت 23 فما تقلد بالياقوت مشبهها. تقلد يعني اتخذ قلادة بالياقوت. الياقوت الأحجار الكريمة مشبهها من هو مشبه لها. وتقلد بالياقوت قصد النساء أو كناية عن النساء. فيقول فليس في النساء مثلها. هو قال عن أمها عن أمها لأنه هي القصيدة في رثاء أم سيف الدولة. المتنبي قال ولو أن النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. ولو أن النساء كمن فقدنا يقصد أم سيف الدولة لفضلت النساء على الرجال. هنا هذا البيت يشبه ذلك البيت فيمكن أن نعتبره نفسر بهذا البيت أو بالبيت الذي ذكرناه للتو هذا البيت 23. قال فما تقلد بالياقوت مشبهها فما يشبهها في النساء أحد. ولا تقلد بالهندية القضب. والهندية السيوف والقضب السيوف برضو الحادة الرقاق أو وهي كناية عن الرجال. ولا تقلد بالهندية القضبي. وطبعا البيت فيه حلف كثير يستخدم المتنبي ذلك. احنا ضربنا أمثلة في الحلقات السابقة لكن ماذا يقصد وين المحذوف هنا؟ قال فما تقلد بالياقوت مشبهها ولا تقلد بالهندية القضبي مشبهها. دل عليه ما تقدم. فلا يشبهها لا في النساء ولا في الرجال. فهي فريدة من نوعها ومن عنصرها ليس في النساء مثلها وليس في الرجال مثلها كذلك. فقال فما تقلد بالياقوت مشبهها ولا تقلد بالهندية القضب. طبعا المرأة تتقلد بالقلادة تضع في العنق وتقلد السيف يوضع في الجناد إذا جاز التعبير أو حمالة السيف. وحمالة السيف بالمناسبة توضع على العاتق أو على الكتف وهي جناد طويل من أو سيور طويل من الجلد وينزل إلى جانب الفارس. فهو أيضا تقلد يعني المتنبي التقاط الصورة عنده يعني فريد. ثم قال في البيت 24 ولا ذكرت جميلا من صنائعها إلا بكيت ولا ود بلا سبب. طبعا الجميل المعروف الشيء الجميل العمل الجميل. والصنائع جمع الصنيع والصنيع أيضا المعروف العمل الحسن الذي تؤديه يعني الشيء الذي تقدمه للآخرين كان يكون مالا أو عطاء أو كلمة طيبة حتى يسمى الصنيع. ولا ذكرت جميلا من صناعها إلا بكيت. إذا هو يريد أن يفسر سبب حبه لخوله. طبعا هذا سبب تستير إذا جاز التعبير أو يتستر خلفه إنه سبب حبه لخولة أنها كانت يعني تصنع المعروف معه وتسدي إليه هذا المعروف وكانت إيش تعطيه الشيء الجميل والحسن. إذن هذا يريد أن يبرر أو يسوغ حبه لها. لكن طبعا ليس شرطا أن يكون هذا هو الذي جعله يحبها إذا كان قد صدق توقع أستاذنا محمود شاكر بأنه كان يحبها على الحقيقة. قال ولا ذكرت جميلة من صناعها إلا بكيت. بكيت على أنني فقدت هذا النهر من العطاء الذي مات ورحل عن الدنيا فلم أعد أستطيع أو لم يعد يصل عطاؤه إلي إلا بكيت. ثم قال نص شطر يعني ربع بيت وهي حكمة. قال ولا ود بلا سبب. ما في حدا يحب أحدا آخر بدون سبب. لازم يكون في سبب جعله يحبه. ولا ود يعني ولا محبة ولا مودة بلا سبب بدون أن يكون هناك سبب غرسها أو غرزها في القلب. فقد يكون سبب هذه المحبة الرحم التربية العطاء الحقيقي المادي أو حتى العطاء المعنوي، الكلمة الطيبة، الإحسان، حسن الجوار، المعاشرة الطيبة. المرأة تحب زوجها إذا كانت معاشرته لها طيبة، خلقه معها كريم، وكذلك الرجل يحب المرأة بهذه الصفات، فهي لا تعطيه يعني مالا وهو لا يعطيها ربما مالا، قصدي يعني هذا النوع من المودة، وجعل بينكم مودة ورحمة، ففيش ود بلا سبب. لكن هذا البيت، وهو طبعا هذا معنى جميل، هو قال من بعد طبعا أبو الفتح البستي قال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. لكن يروى البيت بطريقة أيضا جميلة، الجزء الأخير هذا اللي هو ولا ود بلا سبب، يروى كالآتي: ولا ذكرت جميلا من صنائعها إلا بكيت بلا ود ولا سبب. مش ولا ود بلا سبب يعني بكيت، فبصير بلا ود ولا سبب متعلقة ببكيت، فقال بكيت بلا ود ولا سبب. فيا أخي أنا ببكي بدون ما يكون في سبب، يكون أنا أحبها انتهى، ما حتى ولو شتمتني، حتى ولو لم تصنع في حياتها معروفا معي، خلاص وقع حبها في قلبي. تمام، هو لما وقع حب يوسف في قلب زليخة كان في سبب؟ غالبا لا، من أول ما شافته أحبته، خلاص وقع القلب، الحب في القلب، كما قال علي محمود طه: التقت عيني به أول مرة فعرفت الحب من أول نظرة. فأحيانا بعض الناس يقع الحب في قلوبهم بدون أن يكون هناك سبب، كيمياء بجوز، في تفسير بدون تفسير. فهذا الرواية الأخرى للبيت، وهي أيضا جميلة ولطيفة: إنني أحب أخت سيف الدولة، أحب خولة لخولة، وليس لا لمنصبها ولا لمالها ولا لشيء، وقع حبها في قلبي فتمكن مني هذا التمكن كله. إذا خلينا نحكي، نعيد بيت 24 بالروايات الأخرى وهي الأقل شهرة. إيش قال؟ ولا ذكرت جميلا من صنائعها إلا بكيت بلا ود ولا سبب. ثم قال في البيت 25: قد كان كل حجاب دون رؤيتها، فما قنعت لها يا أرض بالحجب. هي ما ممكن تكون نافية وممكن تكون استفهامية، وعندي الاستفهامية أقوى. طيب شو يعني معنى البيت؟ قد كان كل حجاب دون رؤيتها، يعني ما كان الناس، ما كان تظهر للناس وللعامة ودائما بالأسواق ودائما بين الناس، يعني مقصود إيش؟ ودائما عيون الناس تتلقفها يمينا وشمالا، كانت مصونة رزينة رصينة راكزة محجوبة عن أعين الناس، بمعنى أنها عفيفة متسترة. فإيش قال؟ فالأرض حسدت الحجاب الذين يحجبون الحجب. هو إيش قال؟ قد كان كل حجاب دون رؤيتها، قد يكون الستر الحقيقي، وقد يكون جلوسها في القصر أو جلوسها في بيتها أو عدم ظهورها إلى الناس، هذه كلها حجب. فقال الأرض حسدت هذه الحجب، حسدت الستائر، حسدت الجدران، حسدت أسوار القصر، فقالت لا أنا بدي حجابي الخاص بي. فكيف حجبتها؟ طبعا على الخيال عند المتنبي اللي هو خيال مرعب. فكيف حجبتها؟ فما أماتتها، فدفنت داخل الأرض فحجبتها الأرض، فلم تقنع الأرض. فإذا كانت ما نافية، فما قنعت لها يا أرض بالحجب السابقة، يعني أنت ما اقتنعت بالحجب السابقة الكثيرة التي كانت حولها، فأردت أن تضيف لها حجابا آخر وهو أنت، فأخذتها في جوفك. تمام؟ إذا كانت ما استفهامية، فما قنعت، يعني أنت ما بد، يعني لماذا لم تقنع بالحجب السابقة؟ هذا استفهام استنكاري يفيد التعجب، وأحيانا يفيد التوبيخ، يعني فأنت ما اقتنعت يا أرض، لماذا لم تقتنعي، وقد يفيد النفي طبعا، لماذا لم تقتنع بالحجب السابقة وتكتفي بها؟ هل تريدين إضافة حجاب جديد فرحتي لما ماتت لكي تكون في جوفك وتنحجب عن الناس إلى الأبد وعن الحياة بسبب دفنها في جوفك؟ جميل أيضا هذا المعنى الآخر، على الجهتين اعتبرت ما نافية أو ما استفهامية، فالمعنى في البيت جميل. إذن قال في البيت 25: قد كان كل حجاب دون رؤيتها، فما قنعت لها يا أرض بالحجوب. نتوقف عند هذا البيت إن شاء الله تعالى، ونكمل في الحلقة القادمة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.